إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوه وراقبوه لئلا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يبغي بعضكم على بعض وتكونوا عباد الله إخوانا. أيها الناس، إن كتاب الله عز وجل هو المنبع السر للهدى والحق، فيه يجد المسلم النور الذي يضيء له الطريق، ومنه يفوز بالقوة والخشية من الله المثمرة الاعتبار والادكار، اللذين يحفزان إلى الخير وينقذان من ترادف الزلات وحلقات الانحراف. ومن ندى عن السوي من ذلك فما هو بحي ولو نما جسمه ونبض عرقه، بل هو ميت وإن طار في السماء أو غاط في الماء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ألا وإن المرء المؤمن حينما يغشى معالم كتاب ربه بقلب غير مقفول لهو كمتعبد يغشى في مصلاه، ولربما أكرمه مولاه جراء تدبره فلم يخطئ دمع عينه مجراه. يغدو في خمائر القصص والعبر، يمتح من هذه وينهل من تلك، متأولا قول ربه سبحانه: لقد كان في قصصه عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن مثل آيات القصص عباد الله لجديرة بحق أن نقف عند معانيها وما ترمي إليه من دروس وعظات ينبغي ألا تذهب هدرا على ذوي الألباب، إذ ليس شيء أنفع للمرء من تدبر القرآن وإطالة النظر في عواقب المثلات التي قد عفت، فيرى لعن اليهود ومسخهم، ويقرأ غرق فرعون ذي الأوتاد وقذف قارون، ويتأمل عذاب إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فيعيش المرء مع القرآن حتى كأنه في الآخرة، ويغيب عن الدنيا حتى كأنه خارج منها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآيات عباد الله إنما هي بسط في المقام لما أجمل في قوله سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والمقرر عباد الله أن من خصائص القرآن الكريم الإجمال في موضع والبيان في موضع آخر، لأجل أن تترئب النفوس إلى معرفة التأويل وربط الآيات القرآنية بعضها ببعض. وليس ذلك إلا للقرآن خاصة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أيها الناس، إن حاصل معنى آيات الأعراف هذه هو أن اليهود المعارضين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم زعموا أن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان ولا معاندة لما أمروا به، ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم على جهة التوبيخ لهم عن هذه القرية، وهي على المشهور من أقوال المفسرين قرية أيلة على شاطئ بحر قلزم بين مدين والطور. هذه القرية أهلها من اليهود، وكانوا يعتدون في يوم السبت ويخالفون شرع الله، حيث إنه نهاهم عن الصيد فيه، وكان الله سبحانه قد ابتلاهم في أمر الحيتان بأن تغيب عنهم سائر الأيام، فإذا كان يوم السبت جاءتهم في الماء في الرعى مقبلة إليهم مصطفة، فإذا كان ليلة الأحد غابت برمتها، ففتنهم ذلك وأضر بهم، فتطرقوا إلى المعصية بأن حفروا حفرا يخرج إليهم ماء البحر على أخدود، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت كانت في الحفرة ألقوا فيها حجارة فمنعوها الخروج إلى البحر، فإذا كان الأحد أخذوها حتى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواق، وأعلن الفسقة بصيده، فنهضت فرقة منهم ونهت عن ذلك وجاهرت بالنهي واعتدلت، وفرقة أخرى لم تنه ولم تعف، بل قالوا للناهين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما لم يستجب العاصون أخذهم الله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فنص سبحانه على نجاة الناهين وسكت عن الساكتين، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. روى ابن جرير بسنده عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمصحف في حجره وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداءك. فقال: هؤلاء الورقات، وإذا هو في سورة الأعراف، فقال: هذه الورقات، وإذا هو في سورة الأعراف، فقال: ويلك، تعرف القرية التي كانت حاضرة البحر؟ فقلت: تلك أيلة. فقال ابن عباس: لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت، نخاف أن نكون مثلهم، نرى فلا ننكر. فقلت: أما تسمع الله يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه فتري عنه وكفاني حلة. عباد الله، إننا بحاجة ماسة إلى أن نرفع الستار ونلقي الضوء الواعظ على هذه الآيات الكريمات التي تتلفظ عنها دروس سرة ووصايا حديثة نوجز منها على سبيل المثال للحصر ما أوضحه الله في هذه الآيات مما تنطوي عليه طبائع يهود من خبث ومكر وتنكر للرسالة السماوية، يتلونون تلون الحرباء مما جلب لهم المقت من ربهم، فأوقعت بهم شر العقوبات. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لقد كان لليهود شأن في بادئ الأمر، وقد أثنى الله عليهم بقوله: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لكن التحول الذي حدث فيهم كان جذريا، حتى أصبح لا يعرف من شمائلهم أنهم يقودون إلى تقوى أو يعرفون بمهادنة. ومن هنا تبدو النقطة اللطيفة، وهي أنه من الغباء بمكان أن يحسب أهل دين ما أن رحى الأيام لا تدور بالمجتمعات، وأن من ارتفع اليوم ستبقى رفعته له غدا إذا غير وبدل. إن التاريخ صفحات متتابعة، يطوى منها اليوم ما يطوى وينشر منها غدا ما ينشر. وإن الله جل شأنه يختبر بالرفعة والوضاعة، بالزلزلة والتمكين، بالخوف والأمن، بالضحك والبكاء، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. كل ذلك حتى تنقطع الأعذار وتخرف الألسن التي مرنت الجدل، فإن ناسا سوف يبعثون يوم القيامة وهم مشركون، ويقولون لله: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولأجل ذا عباد الله، جاء التحذير الصارخ من أن نسلك مسالكهم، بل جاء الأمر الصريح بمخالفة اليهود والنصارى في غير ما حديث. ومن الدروس المستقاة عباد الله أنه ينبغي على أهل العلم وذوي الإصلاح أن يقوموا بواجب النصح والوعظ في إنكار المنكرات على الوجوه التي جاءت فيها الشريعة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا يمنع من التمادي على الوعظ والنهج والإصرار عليه عدم القبول من المخالف، لأنه فرض فرضه الله قبل أو لم يقبل، وأن هذا هو الذي يحفظ للأمة كيانها بأمر الله، وبذلك تكون المعذرة إلى الله، ويكون الخروج من التبعية وسوء المغبة لمثل أولئك. يدفع الله البلايا عن البشر، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها صالحون، فإن مجرد الصلاح ليس كفيلا في النجاة من العقوبة الإلهية الرادعة. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، قال: نعم، إذا كثر القبر. رواه البخاري ومسلم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن من الدروس المستقاة من الآيات عباد الله أن التهوين من شأن الإصلاح أو التخذيل أو الإرجاف فيه ليس من سمات الأمة المسلمة الحقة، وأن مقولة بعضهم دع الناس وشأنهم فربهم رقيب عليهم ليس من السنة في شيء، إنما هو في الواقع إقعاد بكل صراط يوعد فيه ويصد عن سبيل الله من آمن. وحينئذ لا بد من معرفة العاقبة لمن كان ديدنه كذلك، وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ومن هنا عباد الله جاء حذر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أن يكون ومن معه من الفرقة الثالثة. وبعد، فيا رعاكم الله، ليت شعري من لم يكن بالحق مقتنعا يخلي الطريق ولا يوهن من اقتنعا. ومن الدروس عباد الله أن الشارع الحكيم جاء بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن شيئا من أنواع الحيل الموصلة إلى ما حرم الله لا يجوز البتة، لأن الحيل طرق خفية يتوصل بها إلى حصول الغرض بحيث لا يتفضل لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة، وهي وإن خالها المرء تخفى على جملة من البشر إلا أنها لا تخفى على رب البشر، إذ إنها من باب الإلحاد في حدود الله، وهو الميل والإنحراف عنها. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأيا كانت هذه الحيل في العبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية أو نحوها، لا يجوز فعلها للوصول إلى المحرم من طرف قفي، ولربما انتشر مثل هذا في أوساط الكثيرين، لا سيما في البنوك والمصارف أو في الهيئات والشركات المتعهدة باتخاذ طرق ومرابحات دولية أو مضاربات صورية، إنما هي في حقيقتها حيلة على أخذ الربا، فيخدع ببهرجتها السدد ويغرر بها الذين ينشدون الكسب الحلال، فيوقعونهم في شر مما فروا منه دون الرجوع إلى أهل العلم والمعرفة في كشف حقيقة تلك المرابحات، ما يجوز منها وما لا يجوز. وكذا الحيل في التخلص من الزكاة لتفريق المجتمع وجمع المتفرق. ولقد كتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فريضة الصدقة التي فرض الله التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. رواه البخاري. ومن ذلك عباد الله الحيل في إباحة المطلقة طلاقا لا رجوع فيه نتيجة فقاق ورعونة عقل أعقبها ندم ولا تساعة مندم. ثم لا تسألوا بعدها عباد الله عن كذا حيلة وحيلة يزورها في نفسه ويخدع بها في إباحة ما حرم الله. من لا يعرف الحيل إلا على المحتال فهو طبيبها. ويا محلة الأجيال بالمحتال. ولا غروة عباد الله أن يقع أولئك في أذكون الإثم والتعدي على حدود الله ناسين أو متناسين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عبد الله بن بطة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله لأدنى الحيل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وغير ذلك كثير وكثير. وما الأمثلة المطروحة إلا شعبة في واد ونزة من نبع القصد من ورائها تنبيه غافلين وإنذار متغافلين والتأكيد الجازم على خطورة شيوع الحيل المحرمة وما تودي به من كدر في الصفو وعطب في النية والمقصد. وهي وإن تقال لها سنة من الناس فإن هذا لا يهون من شأنها فإن القليل بالقليل يكثر وإن الصفاء بالقلال يقدر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا حزم ولا بلاء ولا عذاب ولا استدراج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.